بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، إلى متى ستظل الدعوة السلفية سلبية وليس لها أي مشاركة في الجانب السياسي؟ إلى متى ستظل دعوتكم سلبية؟ هل يا شيخ مشايخ الدعوة السلفية منقسمون وبينهم اختلاف كما نسمع؟ ولماذا لم يكن هناك دعوة لحل جهاز أمن الدولة الذي أذاقنا المرار وأذاق الناس جميعا؟ هل هناك نية للاشتراك في المجالس السياسية؟ ستظل الدعوة السلفية سلبية، هذه تهمة غير صحيحة. الدعوة السلفية لم تكن سلبية بفضل الله عز وجل. المشاركة السياسية قبل هذه الأحداث كانت بثمن غال جدا، هو شعارات وأقوال باطلة تؤدي إلى تنازل عن ثوابت عقدية. هذه هي ثوابتنا في الحقيقة. البعض يقول كأن عدم المشاركة أحد الثوابت. لا، الإخوة للأسف الشديد لا يراجعون ولا يقرؤون ولا يسمعون. الإخوة تقول كده ما كتبه، يعني ما كتبته الدعوة أو مشايخ الدعوة منذ سنة 84 في نشرة السبيل، وهي موجودة على الموقع وفي المقالات المتعددة وفي شرح السلفية ومناهج التغيير. وقلنا فيها ان قضية المشاركة السياسية او التغيير من خلال الحل البرلماني هو ليس الطريق الذي نرتضيه، ولكن في فرق بين ان احنا نظن ان هذا هو طريق التغيير وبين ان احنا ممكن ان نشارك او لا نشارك من خلال كأحد وسائل الدعوة، كأحد وسائل البيان. لكن التغيير الحقيقي الذي لا شك فيه هو ببناء الشخصية المسلمة، بإقامة الدين وحراسته، وبوجود الطائفة التي تسعى إلى وجود فروض الكفاية، التي تسعى إلى وجود أنظمة الإسلام حتى إذا قاموا بكل ما يقدرون عليه وفقهم الله عز وجل لما يعجزون عنه. وأنتم ترون في الأيام عجبا من تقلب الأمور والأحوال وتغير الموازين. لكن أذكر باختصار لماذا لم تكن هناك مشاركة في العملية السياسية قبل ذلك، وليست هذه سلبية، وإلا فأخبرني عن مقاطعات الإخوان لكثير من الانتخابات كانت سلبية منهم، أم لأنهم كما ذكرنا رأوا موازنات معينة تجعل لا فائدة من المشاركة. بنقول المشاركة كان مطلوب فيها قبل ذلك رفع شعارات علمانية، قبول مصطلحات علمانية. هل قال الشيخ حسن البنا رحمه الله بالدولة المدنية حتى ولو قالوا ذات مرجعية دينية؟ احنا بنتكلم على مبدأ عام يعني. ومع ذلك تحت ضغط الغرب وضغط العلمانيين والتأكيد على مدنية الدولة قرر الإخوان القبول بمبدأ الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية. فأما هذا في الحقيقة كلام متناقض، هي يعني مسألة مش يعني ذم ولا يعني مسألة نقد للكلام حتى نتبين، نقول ان هذا فعلا كان نوعا من يعني التنازل او رفع شعارات غير اسلامية. كلمة مدني، دولة مدنية في الاصطلاح عند القوم الذين استعملوه ليس لها معنى الى انها لا علاقة لها بالدين. فكأنك تقول دولة لا دينية ذات مرجعية دينية، هذا تناقض. يقولوا ان احنا مش قصدنا كده، قصدنا دولة مدنية يعني مش عسكرية، أو دولة مدنية يعني دولة قائمة على نظام قانوني مثلا لا يعتدى على أحد فيه ونحو ذلك، اللي هي نظام الدول الغربية التي تعطي المواطنين حقوقهم بالتساوي أو نحو هذا. فأقول كلمة الدولة المدنية ما ينفعش إن أنتم أو إن أي حد يقول أنا قصدي كده أو أنا فهمي لها كده، لأنها كلمة لها مفهوم إيه؟ معلوم. يعني ينفع واحد يقول نحن نطالب بدولة علمانية، يجي يقولون إزاي؟ هيقول لك أنا قصدي بعلمانية إنها تأخذ العلم الحديث. نقول له اللي قالوا العلمانية ما عمر ما حد منهم يقول إن العلمانية معناها إيه؟ لا تأخذ العلم الحديث. فلانت نصتها في الدستور بتاعك على إن مصر دولة علمانية زي ما الدستور تركيا يا مصر، إن أنت قابلت هذا المبدأ ما تقولش لا أنا قصدي كده، لأن ده غير المستعمل. أنا بضرب مثال، الاتجاهات الإسلامية التي شاركت قبل ذلك كانت مضطرة أن يقول الممثلون الإعلاميون الرسميون أنهم يقبلون إذا جاءت صناديق الاقتراع لرئيس قبطي أن يقبلوا، وإذا جاءت بإلغاء الشريعة الإسلامية أن يقبلوا، وإذا وأنهم إذا أمسكوا البلاد وإذا تمكنوا من الحكم لن يمنعوا الأدب الإباحي ولا أدب الزندقة. كل هذا وزيادة عليه لم يغير من المدفوع السلع المباع المدفوع لهم شيئا. السلع المدفوع لهم كانت بثمن غالي جدا، كان مطلوب طبعا بلا شك حصلت من زمان جدا تحالفات مع حزب الوفد تحت رعاية الهلال والصليب، تحالفات مع حزب العمل اللي بيقول الله الشعب، شعار حزب العمل كده الله الشعب، حزب العمل الاشتراكي شالوا كلمة اشتراكية، ولكن بداية كان حزب اشتراكي والناس الذين فيه اشتراكيون. كان هناك في القوائم النسبية حين تم الانتخاب بها نصارى موضوع على القائمة. كل هذه كان مع أننا نعلم أن إخواننا في الإخوان المسلمين لا يرون مثل ذلك، وإنما يقولون هذا لضغط العمل السياسي. فنقول هذه موازنات، ثمن غالي كان مطلوبا أن يدفع، السلعة المقبول الكلام ده كان بيدفع الثمن دليل لأجل أن موازنات القوى الدولية وموازنات القوى الإقليمية اللي موجودة في المنطقة وموازنات القوى الداخلية تلزمهم بذلك من أجل المشاركة. ونحن قلنا لا نستطيع أن نتنازل عن ثوابتنا الإقليمية دي. على سبيل المثال إيران، من أجل أن إيران ذات قوة في المنطقة وذات تأثير على كل الدول المحيطة، كان هناك موقف من الشيعة مخالف لموقف أهل السنة، مخالف لطريقة أهل السنة في تناول هؤلاء المبتدعين في ذكرهم وعدم الثناء عليهم والتحذير من بدعتهم. كل دي موازنات قوى معينة جعلتنا أننا لا يمكن أن نقبل التنازل عن هذه عن ثوابتنا. ثم السلعة المأخوذة بهذا الثمن كانت تساوي أم لا؟ بضعة مقاعد، معلوم أن هناك أموال ستنفق، أوقات ستهدر، أرواح أحيانا تزهق، شباب يسجن ويحبس من أجل بضعة مقاعد لا أثر لها في النهاية، ما استطاعت أن تقدم شيئا. وهذا أمر مشهود من يوم بداية تجربة المشاركة السياسية للاتجاه الإسلامي الوحيد اللي شارك في العمل السياسي. بنقول التزوير كان أمرا مقطوعا به ومفضوحا بدرجة هائلة، والعالم كله يقر ذلك ويسكت عليه لمصالح موازنات القوى التي ذكرت. وبالتالي فكل بعد كل الأثمان المقدمة دي خدهم مقعدين 13 أقصى حاجة 80 مقعد بلا أثر ولا نتيجة. حتى كل القوانين المخالفة للشريعة أقرت رغم وجود اتجاه إسلامي في المجلس السابق، مثل قوانين تغيير قوانين الطفولة والمرأة ونحو ذلك أقرت على مخالفتها للشريعة. فكل هذه الموازنات تجعلنا ندفع ثمن على إيه؟ تقول لي عشان تبقى إيجابي تدفع 1,000,000 جنيه مثلا في مثلا قطعة جلد قديمة مثلا ملهاش قيمة، شيء ضعيف جدا لا أثر له. فالحقيقة أن المشاركة السياسية في الأوضاع السابقة كانت محكوم عليها بنتائج معروفة سلفا، بتعد نتائج الانتخابات قبل الانتخابات، لا يوجد بالإضافة إلى ما حدث إشراف قضائي، حتى في وجود إشراف قضائي كان هناك تزويرا فاضحا. كل هذا جعلنا نقول نحن لا نشارك من أجل هذه المسألة، من أجل عدم وجود مصلحة، وجود مفاسد إلزامنا بمبادئ مخالفة للشريعة. وكان قبل التعديل الدستوري سنة 81 الذي نص على الشريعة السابقة هي المصدر الرئيسي للتشريع، المصدر الرئيسي الدستور اللي قبل كده ينص مصدر رئيسي، وأعضاء مجلس الشعب كانوا يقسمون على احترامه، وكان هذا أمر منكرا، والبعض كان يقول فيما لا يخالف الشريعة، ولا شك أن الدستور في مواد تخالف الشريعة، فكان هذا أمر أيضا لابد من الحذر منه. وهو كما ذكرنا هناك من العلماء من قال أن هذا الاستثناء كافي، وهناك من قال بل غير كافي، فالمسألة فيها اجتهاد. كنا نقرر أن إذا وجدت ضوابط المشاركة السياسية فالمسألة فيها اجتهاد. بعد نزع احنا كنا كلام ده لو الإخوة ترجع تسمع شرح شرايط مناهج التغيير، استشارة مناهج التغيير، بنقول إن من الناحية النظرية أصبح مجلس الشعب ليس مجلسا كفريا، لأن التعديل الدستوري بنص إنه ليس من حق مجلس الشعب أن يسن قوانين مخالفة للشريعة، من الناحية النظرية. الناحية التطبيقية نتيجة أوضاع من ينتخبون، جهالتهم، التزوير الفاضح الذي يقع، الأسلوب الدكتاتوري في إدارة المجلس الذي كان يتم يمنع من المناقشات الصحيحة ونحو ذلك، كان ما زال هناك سن قوانين مخالفة للشريعة، لكن ليس من الجهة النظرية مخالفا أن هذا المجلس مجلس كفري كما كان أعد قبل ذلك هذا الكلام. وده تأكد بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بأن كلمة المصدر الرئيسي للتشريع تعني أنه لا يصح أن يخالفه أي مصدر فرعي آخر، وإن أي قانون يصدر بعد تاريخ التعديل مخالفا للشريعة يكون باطلا. وبالتالي فقلنا رغم أن المشاركة لم تعد مشاركة في مجلس كفري، إلا أننا نقول لا نشارك لأجل ما ذكرنا من أن موازين القوى العالمية والإقليمية والداخلية لا تسمح بمشاركة نزيهة، ولا تسمح بمشاركة متميزة بعيدا عن التنازلات غير المقبولة عقديا على الأقل. بلا شك أن الأوضاع قد تغيرت جزئيا، وبالتالي نقول نحن نطرح هذه المسألة للمناقشة، وننظر في وجود الضوابط، حيث يمكن وجود الضوابط الشرعية للمشاركة ليس هناك ما يمنع من المشاركة، لأننا نلتزم بقضية المصلحة ومراعاة الضوابط، وننظر في المصلحة والمفسدة. الضوابط دي لا نقدم تنازلات، لا نرغم على تحالفات، لا نقبل غش الأمة بتولية من لا يصلح أشد ذلك غير المسلمين. فإذا وردت الضوابط في الجملة وإذا كان هناك مصلحة متوقعة شرع هذا الأمر كوسيلة من ضمن الوسائل، وليس أنه منهج التغيير الحقيقي، لكننا نقول أن هذا يمكن أن يكون أحد وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ضبط الأمر. الكلام ده اللي بيقول أو يظن أن الكلام ده جديد لأنه مش عارف أن احنا كنا بنقرر هذه المسائل قديما والحاجة موجودة ومسجلة بكتابة يعني بأصوات المشايخ في تواريخ قديمة كما ذكرت تاريخ يعني كلها قبل الأحداث لسنوات طويلة من أول 84 لأول نشرة اسمها نشرة السبيل في مقال اسمه السلفيون والمشاركة السياسية ووزير القوى، في مقال اسمه السياسة ما نأتي منها وما نضخ وحكم الانتخابات، وفي شرح للسلفية ومناهج التغيير. ممكن ترجعوه هتلاقوا الكلام موجود إن شاء الله. ولذلك بنقول هذه المسألة مطروحة للبحث وليست أنها ستظل سلبية، بالعكس حقيقة نحن انشغلنا بما هو أعظم إيجابية وهو تعليم الناس الدين والسعي إلى إقامة العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة والأخلاق السوية. تغلغلت بفضل الله الدعوة في كل قطاعات المجتمع، ومن يعني يشك في أثر الدعوة ينظر في قدر الهجوم الذي تهاجمه الدعوة ومحاولة تشويه الصورة بالمتناقضات. يعني أعني إن في ناس بتتهم السلفيين هم عملاء الأمن وأتباع ولاة الأمور، وهم عارفين كويس جدا وأظن هذا المكان يشهد وأنتم تشهدون أننا ما تكلمنا بذلك قط وهم يعلمون. ومع ذلك يقولون دول تبع الأمن، والأمن عايز يستغلهم علشان يجهد الثورة، واللي هم فتحوا قتال الثورة بيكلموا على الشيء عشان ذلك. حاول تشويه الصورة، ده كله في الحقيقة تأكيد لقوة وأثر الدعوة في المجتمع. المتناقض الآخر اللي بيقول الدعوة السلفية دول هم اللي حرضوا على تحريق المقر أمن الدولة، وهم دول اللي عايزين يقتلوا الناس، وهم دول التكفيريين. حاجة عجيبة جدا، يعني احنا تبع أمن الدولة ولا احنا اللي خربنا أمن الدولة؟ احنا ولا كده ولا كده في الحقيقة، لم نصنع هذا ولا ذاك، ولم نوجه الإخوة لذلك لخاطر يعني سفك الإمام غير حق. الغرض المقصود لا هذا ولا ذاك. فالكلام بأن احنا كنا سلبيين، ده اللي عايز يقوله نفسه يقوله عن نفسه، أنا ماليش دعوة. نحن لم نكن سلبيين في الحقيقة، نحن كنا بتاعة خربانة مقطعة عايزة تبقى واحد يبقى هلك بمليون جنيه، بأعمار بشر، بأموال، بطاقات، بجزء من عقيدتك، أشتريها ليه؟ تقول لي لا ما لازم تشتريها عشان تبقى إيجابي، أقول لك لا مش هشتريها، ما تسويش. أنا معايا رأس مال أزرع بي وأستثمره، هو أعظم استثمار في تعليم الناس الدين وفي دعوتهم إلى الله. ولا شك أن الأثر بفضل الله عز وجل يعني لا يمكن أن ينكره أحد، وهذا فضل الله، ليس زرعنا ولا عملنا، ولكن هو فضل الله عز وجل ببركة هذا المنهج. جهد الإخوة لا يساوي النتائج. النتائج أنا أتعجب منها، بلاد ما نزلناها قط، والله أرى عجبا، أرى أضعاف أضعاف أثر الدعوات الأخرى ما نزلناها قط. ما حدش راح من الدعاء بلاد جزء كبير من بلاد الصعيد ولا سينا ولا يعني بلاد كثيرة أخرى، ومحجرين طيلة 16 عاما، ما نتحركش بقى لنا 17 سنة ممنوعين من الخروج من الإسكندرية ومن الفضائيات، ومع كل هذا الدعوة الأولى في عامة البلاد التي لا. لا أنا صراحة يعني لما رحت الصعيد وغيرها أنا ما تعجبت من الأثر. أنا شايف إن يعني إقبال الشباب على هذه الدعوة ليس له نظير في العريش، ليس له نظير، ما فيش حد له وجود قوي مثل وجود دعاة الدعوة السلفية في الإسكندرية. إقبال الناس على سماع كلامهم وحبهم لهم ما يغركش اللي بيتقال في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام دي والجرائد الصفرة دي بتحاول تشوه الصورة من كتر خوفهم ورعبهم. في الحقيقة أنا بجعله أحد أدلة قوة الدعوة، ده حاجة حقيقية عندي، ما أنا لا أشك في ذلك. فاللي أنت اللي بياخد الانطباع ده للأسف بياخده بانطباع ناشئ عن التأثر بوسائل الإعلام. وسائل الإعلام اللي عايزة تحجم العمل السلفي وتخرجه من الوجود، لأن هم والمهم دي تقريرات يعني غربية وداخلية للأسف إنها معروفة، يعني إن العمل السلفي أكبر من كل الأحزاب والقوى والحركات الموجودة على الساحة مجتمعة. هذا الإخوان طبعا مش هنحطهم في مع كده، وإن كانت الدعوة السلفية أكبر أثرا في الحقيقة وأكبر وجودا، مش قضية منافسة يعني. الموضوع بنتكلم على أما الحركات السياسية الأخرى فإجمع الأحزاب كلها والحركات كلها والتحالفات كلها مش هتطلع، مش هتيجي عشر الدعوة السلفية. الإخوان لهم وجود قطع من الأخير، الجماعات الأخرى أيضا جماعات ليست لها نفس القوة. فاللي بيقول الدعوة السلفية مش إيجابية ده هو مش عارف، أولا لا هو عارف إحنا كنا بنقول إيه، ولا عارف إن إيه أثر الحقيقي للدعوة. الدعوة بفضل الله لها وجود قوي في أماكن كتير. يقول هل مشايخ الدعوة منقسمون؟ مشايخ الدعوة بشر من البشر. الإخوة في الإسكندرية تميزوا عبر سنوات الدعوة 35 سنة بأنهم كما ذكرنا يختلفون، ولكن اتفقوا على أن يتشاوروا وعلى أن لا يصدروا إلا عن رأي واحد رغم الاختلاف، ولهم آلية في ذلك، بحيث صحيح يمكن أن يقع هناك تأخر في مواقف ضرورة إمتى بتتخذوش مواقف، لكن بركة المشاورة والاتفاق أثمرت ثمارا عظيمة من أنواع الخير. وبالتالي فما أقول بفضل الله الإخوة غير منقسمين، وإن اختلفوا وهم يصيبون ويخطئون، ولكن بركة المنهج وبركة التشاور، لا تشاور قوم إلا هدوا إلى أرشد أمرهم، وعدم اتخاذ المواقف دون رجوع إلى بعضهم كما يفعل كثير من الدعاء والمشايخ. تلاقي الشيخ فلان طلع خد موقف، الشيخ تاني طلع خد موقف. احنا بنقول حتى لو طلع موقفنا غلط بس بعد ما تشاورنا بنجد دائما اكثر الخير، يعني احسن النتائج وافضل الخيرات. وانا حقيقه لا اقول ان ما اتخذ من مواقف كان خطا، من البعض يقولون انتوا مشاركتوش في المظاهرات. الحقيقه مساله المشاركه في المظاهرات احنا كان لابد لنا ان نحسب هذا الامر بناء على المعطيات الموجوده، نحن لا نعلم الغيب، وكيف يمكن ان نتخذ قرارا على مجرد احتمال كان اقرب الى الخيال منه الى الواقع. وعلى اي الاحوال كان هناك كثير من المخالفات التي جعلتنا نختار عدم المشاركه ونبحث عن جانب ايجابي خير لا شر فيه في هذا المقام. ان بنقول اصلا ان الاخوة يعني كل قرار مفروض نتخذه بناء على الحسابات الموجودة. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فنحن الواجب علينا في هذا الوقت الذي كان معروضا علينا خير بلا شر، وهو في الحقيقة داعم للمجتمع بكل ما يمكن، وهو دور العمل الداخلي على الجبهة الداخلية وحماية ممتلكات الناس وأرواحهم وتأمينهم، وجزء آخر كان من خلال البيانات التي توضح الموقف. ولو الإخوة يفتكروا ويرجعوا للبيان رقم 3 اللي بنقول التغيير ضرورة حتمية ولا يمكن أن يستمر من أدى بالبلاد إلى حافة الهاوية، ولكن نقول التغيير إلى الأفضل لا إلى الأسوأ ولا إلى الفوضى، وكان ذلك بعد حالة الانفلات الأمني الذي كان موجودا. وطالبنا بمطالبات. يبدو للأخ اللي كاتب السؤال يقول لماذا لم يكن هناك دعوة لحل جهاز أمن الدولة؟ ألم يكن في المطالبات التي في البيان رقم 3 وفي توصيات المؤتمر السلفي الأول إصلاح المؤسسة الأمنية واستبعاد العناصر الفاسدة ولزوم تأهيل الموجودين بدورات تدريبية حتى يستطيعوا معاملة الناس واحترام أدميتهم؟ والكلام ده موجه لمين؟ يعني الكلام ده هو لازم أقول وأسمي فلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني، وبعدين عندنا فلان الفلاني ما في فلان الفلاني في حتة تانية. فنتكلم على كلام عام وواضح جدا، وطلبنا بإصلاح الإعلام وإصلاح التعليم وإصلاح النظام الاقتصادي، تصورات معينة تمنع من تسلط وتوحش السلطة والحزب ونحو ذلك. الكلام ده كله أنا أرجو من الإخوة أنهم يراجعوه ويعرفوا أن إحنا حددنا موقفنا بوضوح وطالبنا به كذلك. لذلك نقول أن مثل هذه الأمور الإخوة بفضل الله سبحانه وتعالى دائما كما ذكرنا اختلافهم ده أمر طبيعي، ولكنهم متفقون على أن يكون لهم موقف واحد. أقول المشايخ الآخرين ما تعودوش على هذه الروح، فعشان كده حاصل لدى كثير جدا من السلفيين اضطراب. ليه؟ لأن هم بيوزنوا الأمور بالميزان الإعلامي، إن الشيخ فلان ذو صوت عالي لأنه بيرى الفضائيات ونحو ذلك، وقال كلام لأنه ما راجعش الإخوان، ولكن المشايخ خايفين يتخذوا قرار مثلا، أو ليه على البطة السلبية ولازم مش عارف نعمل إيه. احنا متعودين نتخذ قرارنا كما ذكرت بطريقه ايه تشاوريه، فبنتخذ مش كل شيخ يتاخذ موقف كده. ولذلك اذا كان حد ياخذ موقف يمثل نفسه فيه بلا شك ان هو يتحمل مثل هذا الكلام، يعني وليس انه يمثل الدعوه في هذا الامر. الدعوه يمثلها ما يصدر من بيانات باسمها طبعا دلوقتي وفي مواقعها المعروفه، ومواقعها المعروفة. الجرائد لا تصدق الجرائد، الجرائد ممكن تنقل عن بعض الشيوخ للأسف الشديد. طبعا أولا عارفين كده أن بتوع الجرائد بيشترطوا في أي حديث صحفي أن العنوان من حقهم. يعني إيه؟ يقول أنا مش هكذب عليك بس العنوان أنا اللي هحطه، ويحط عنوان عجب عجاب ماشي كده، يقص الكلام ويقول ده معنى كلامك ويبطل الكلام، زي بالضبط التصريحات اللي نشرها جريدة الشروق عن الشهر الفريق. ده اللي بيخلينا نمتنع من التعامل مع هؤلاء الصحفيين غير الأمناء. لماذا؟ لأنه بيبطل الكلام على طريقة لا تقربوا الصلاة، وانت قلت لا تقربوا الصلاة بس هي ايه وأنتم سكارى. هو لأنه ماشي في حمل التشويه صورة الدعوة السلفية، وإلا فالحقيقة أن هناك محاولات لتشويه الصورة كما ذكرت بالمتناقضات، زي ما بالضبط كده أيام قبل الأحداث كان بيتقال علينا خوارج وبيتقال علينا إيه مرجعة باثنين، بيتقال عليك عميل لأمن الدولة وبيتقال عليك عايز تخرج على الحاكم وتقاتله باثنين. لكل واحد بصيت لك لأن أنت في الحقيقة في الوسط، فعشان كده ده بيشتمك من هنا ده بيشتمك هنا. وإحنا قلت للإخوة قبل كده اللي سيء قطر مش هينزل على كل واحد عايز يحد في طوبة ينزل يقول له بطل تحد في طوبة، يلا بطل انت سكوت كده، لا هيمشي حتى ولو انكسر الإزاز. القطر يوصل لمكانه ان شاء الله لمسير هدفه، مش مهم بقى اللي بيحد في طوب كتير، كبار صغيرين عيال رجالة ستات، احنا ماشيين في سكتنا والله المستعان. فالكلام اللي مثلا بقول لكم ذكروا ده بتر من الكلام، واللي يقرا الحقيقة ان المعظم دايما يقرأ العنوان ويقرأش ايه اللي جوه. يعني الشيخ مثلا قد تكون صدرت منه كلمة في حق الاخوان عنيفة وزيادة عن اللزوم مثلا، اللي هي بتاعت ان هو ماشيين بما اتاكم رسوله ما اتاكم حسب ان فخذوه ولكن فانتهى. لكن الحقيقة ان الشيخ متكلم عن الاخوان كلام ان هو بيقول اخواننا في النهاية، ولا ما تنشرش ما تحطش في العنوان، موجود جزء منه صغير اللي هو اللي قاله الشيخ، وان كان هو بينكر مسألة التعصب للأستاذ حسن بنا رحمه الله، وهو ترحم الأستاذ حسن بنا وذكر فضله ومنزلته. لكن كان ده لم يذكر، وذكر الجزء ليه اللي فيه إنكار التعصب، مع إن الكلمة حادة زيادة عن اللزوم، ويعني ليست يعني مما يعني يعني ليست تعبر عن عقيدتنا كده. ده كم ده في اتهامهم بغلو يصل إلى درجة يعني فظيعة جدا، يعني قد لا تكون تجامع أصل الإيمان، لكن نحن لا نراهم كذلك، نرى فيه نوع من الغلو فعلا، لكنه لا يصل إلى حد أنهم يجعلونه كالرسول، نحن لا نقول ذلك. ولكن الكلام اللي كان منشور اللي هو قاله الشيخ يتضمن كلاما حسنا عن هذه الجماعة في مع نقد لها، وليس بطريقة إبراز النقد فقط كأنه نقد هدام كما يفعله الكثير في مع الدعوة. كما ذكرت ديمقراطية حرام، الشيخ قال الديمقراطية ما فيها من المحاسن مأخوذ من الشريعة، أو معنى هذا الكلام، ونحن قررنا ذلك من قبل إن المحاسن اللي موجودة في الديمقراطية اللي الناس كلها مقبلة عليها عشان مفاسد النظام السابق مقتنعة بالديمقراطية عشان نفسهم يبقى في انتخابات حرة، في يعني عدم تسلط وتوحش الحكومة والحزب الحاكم ونحو ذلك، عدم الاعتداء على الناس، كل هذه الأمور لكن مضموم إليها لو أنت كده وضبط كوب من العصير الممتاز الطعم الحلو ورحت حاطط فيه سم قاتل، فلو قلت لك اوعى تشرب من الكوبايه دي هتقول عليا انت بتحرم العصير، ماشي كده؟ ينفع؟ انا بقول البتاع دي فيها سم، فالسم القاتل في الموضوع هو اعطاء حق التشريع لغير الله، وزي ما قلت لكم قبل كده بيمتحنوا الاسلاميين في هذه النقطة بالذات، لو جت صناديق الاقتراع بإلغاء الشريعة بإلغاء حكم الله بالكفر يعني هتقبلوا ولا مش هتقبلوا؟ وفيش مسلم ينبغي أن يقول، ولا يجوز لمسلم أن يقول أقبل، حكم الله فوق حكم البشر، القرآن فوق الدستور وفوق القانون، كلام الله هو الأعلى، كلمة الله العليا، ما يجوزش المسلم يقول أقبل أبدا. ومع ان احنا على يقين من ان لا يمكن للشعب المسلم ان يختار الغاء الشريعة، وهذا امر لا شك فيه، يعني لا نشك فيه، وزي يقول بعض الكتاب اللي بيقولوا احيانا يعني ما تزعلوش قوي على المادة الشريعة عشان مش متطبقة ولا لها وجود ولا لها اثر، ومع ذلك احدهم كتب بيقول طب يجي اي واحد يعلن في برنامج حزبه ولا في برنامجه الانتخابي إن هو عايز يعدل المادة التانية ويشوف إيه اللي هيحصل له من المناخبين، يعلنها صراحة كده ويقول إن هو عايز يلغي مرجعية الشريعة، ولا هيلاقي حد يقرب منه بصوت واحد، محدش هيجيب صوته أبدا. ده لو استنى حي فعلا، بس أنا المهم سأرهابي ده ناري. فالغرض المقصود إن بنقول هذا الكلام، ولكن هم على حتى يعني يحيى جمال كان بيقول ان اضافة التعديل الدستوري بتاع المصدر الرئيسي كان نفاقا سياسيا، بينافق مين؟ طيب انور السادات كان بينافق نفاق سياسي علشان يعدل زيادة مدة الرئاسة الى مدد متتالية بدل مدتين، فقال حط لهم بتاع دي، ده دليل انه عارف ان الشعب يريد ايه؟ الشريعة، وهيقبل عشانها الظلط، هيقبل عشانها الديكتاتورية، لكن لو هتجيب لي الشريعة أنا موافق. فده هيتسمى نفاق سياسي ولا ده تعبير عن إرادة الأمة؟ في الحقيقة ده تعبير عن إرادة الأمة، هو دخل حاجة في غطاء الشريعة، ده داعي على حب الناس للشريعة، ما تجيش ترغمني وتقول لي لازم تقول إن أقبل بإلغاء الشريعة لو اختارها الناس، لا يمكن أن أقبل ده، مش هقولها ولا هرتضيها. فبنقول ان مثل هذا الكلام لما تقول لي بالضبط كده اللي بيقوله اللي قالك الديمقراطية حرام، لما قلت لك كوباية عصير وانت حطيت فيها سم وقلت لك ما تشربش منها عشان دي تحط فيها سم، ثم تقول لي انت بتقول العصير حرام، العصير حرام عند الناس دول يا اخوانا، الناس دول بيحرموا العصير وهكذا، نسأل الله العافية. ده ظلم وعدوان وتعدي، وبتاع كلها تهم بالباطل، فيعني نسأل الله العافية. نحن بنصححه على قد ما نقدر، هم فكرك هنشرهم للأسف الشديد الجرائد دي جرائد يعني لها أجندات معينة وتمويل معين باتجاهات معينة بيدفع لهم حاجات علشان يقولوا حاجات معينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. معلش معلش يا أبو